الحمد لله. نعم، نحن نحتاج في عدد من الأحيان إلى تكرار ما يقوله الآخرون بتعدد الأساليب لنصرة حق أو استنكار باطل والاجتماع على ذلك وتكوين رأي العام. لكن هناك موضوعات كثيرة جديدة تحتاج إلى طرق وتحتاج إلى بحث، وليس فقط ترديد ما قيل والحراسة في أرض محروثة.